الحمد لله رب العالمين، اللهم تتابع برك، اتصل خيرك، وزاد عطاؤك، وعمت فواضلك، وتمت نوافلك، وبر قسمك، وحق على أعدائك وعيدك، ولم تبق لنا حاجة إلا وقضيتها بفضلك وكرمك، وأنت أرحم الراحمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه ورحمته للعالمين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن أصحابه ورفقاء دربه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أحبتي في الله، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة نزلا، وتقبل الله مني ومنكم صالح الأعمال. ثم أما بعد، في كتاب ربنا تبارك وتعالى دعوة للتسليم ولتفويض الأمور لله، لأنه الصانع، ولأنه المصور، ولأنه المدبر. نعم، يقول مولانا: إن كل شيء خلقناه بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر، كل شيء مقدور. يعني إيه؟ يعني مكتوب. مكتوب فين؟ مكتوب في اللوح المحفوظ. عمرك، حياتك، رزقك، مماتك، هتتجوز، هتخلف، مسألة كلها محسوبة وموزونة ومقدرة ومكتوبة ومسجلة. طب وما احنا عمال نجري وندققوا في الاختيار ونوسطوا في الناس للوظائف وللعرائس والدنيا دي كلها ليه؟ أنت مطالب أن تسعى، أن تأخذ بالأسباب، لكن النتائج مقدرها الله وحده. أنت مطلوب تعمل كده، المفروض عليك تعمل كده، هو تعمل اللي عليك والباقي النتائج على الله. إن شاء وفق وإن شاء فرق. في الحالة تقول رضينا بالله ربا واحدا لا شريك له، الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال. إنا كل شيء خلقناه بقدر، يعني كل متقدر ومكتوب. والعوام يقول لك المكتوب على الجبين لازم تشوف العين، ده كلام يتفق مع الدين. إنا كل شيء خلقناه بقدر، يعني إيه؟ يعني لابد للمقدور من نفاذ، لابد للمقدور من نفاذ. لكن هناك لحظات تأتي على الإنسان عليه أن يدقق الاختيار، عليه أن يهتبل الفرصة ويستثمر اللحظة، هي بتيجي مرة واحدة. إن أحسنت الاختيار صعدت بك إلى فوق الغمام، إن تساهلت وتكاسلت وطنشت وغفلت قد يهوي بك اختيارك إلى أسفل سافلين. هي لحظة، لحظة فارقة تأتي لكل واحد منا تسوقها الأقدار، لكن ما تتخذه أنت من قرار تؤسس عليه بقية حياتك. فإن أحسنت الاختيار فمن توفيق الله، وإن أسأت الاختيار فلا تلومن إلا نفسك. الحمزة بن عبد المطلب أخوه الأكبر أبو لهب عبد العز بن عبد المطلب، أبو لهب رفض الدعوة وترصد بابن أخيه وأنكر وجود الإله وكفر هو وزوجته وأبناؤه. اختياره، جاءت اللحظة هو رهن على الخطأ، أصر على المخالفة. أين هو الآن؟ في النار مخلدا فيها مع الخالدين. هل ظلمه الله؟ لا، من أجلك أرسلنا الرسل، من أجلك أنزلنا الكتب، من أجلك نصبنا سوق الجهاد. هايزي تاني انت، ما معك عقل ومعك ودنين ومعك قلب، ربنا أعطاك الفرصة كاملة حتى يقيم عليك الحجة يوم القيامة. تفتكرك في حد معرفش الفرق بين الحلال والحرام؟ ده الرجل البدوي في الصحراء اهتدى لوجود الله من غير نبي ومن غير رسول، وهو ماشي كده لقي أثر خف الجمل ولقي بعراية، فقال الأثر يدل على المسير والبعرة تدل على البعير، أفلا تدل سماء ذات أبراج وبحار ذات أمواج وأرض ذات فجاج على وجود اللطيف الخبير؟ من نفسه، من نفسه اهتدى، قسب الطول بالعرض بناء على الأثر. عرف يا أخي، عرف يا أخي، اهتدى. لكن ربنا أراد أن يقيم الحجة على خلقه فأرسل الرسل 315، ها 315 رسول. طب وما العدد الأنبياء؟ 124,000، 124,000 نبي ورسول أرسلهم الله للبشرية من لدن آدم، وآدم أول الأنبياء، إلى خاتم الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب يعني ليه ده كله؟ عشان الناس دي تعلقت بأوهام الهوى. يبقى عارف الصح ويقول لك أنا مقتنع، تتلم الناس كلها ويقول الشمس هتطلع من شرق ويقول لا من غربة عندا فيكم، عشان ما تعملوش أساس زلي. يا الله، صلي عم الحد ما هنصلوش، عشان اللي هيصلوا كلهم ضللي. لا إله إلا الله، لا يوجد في نظره رجل شريف، وليست من اقتناعاته أن توجد امرأة حرة. هو بس ناصح يوزع الاتهامات على خلق الله، فلان دخل بكسين، ده حرامي كبير وانتم عارفيناش، ده دخل عليه نهر. يا السلام، ليه ليه؟ وحدة تجري رايحة شغلها، متأخرة من شغلها ولا رجعة من شغلها، سايبة عيل بترضع بيبكي وماشية تهرول في الشارع خايفة لا يفوتها موعد الغرام. يا سلام يا سلام، ماذا انت تخصصت في الأذى للناس، في سوء الظن بالخلق؟ يا أخي أنت مين يا أخي؟ دع الملك للمالك، لكنها لحظات. شوف أبو لهب مرضيش يآمن، خش في النار، دخل في النار من المخلدين فيه. الحمزة أسلم من باب الحمية والنخوة ونصرة ابن أخيه، ودخل الدين وحمد دعوة وجاهد في سبيل الله حتى استشهد ومثل بجثته. الاختيار، أبو لهب اختار يقول له، الحمزة قال نعم. طب تخيل انت درجات الحمزة، هبط جبريل ذات يوم على قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال له يا محمد السلام يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويعلمك أنه قد كتب الآن على ساق عرش الرحمن الحمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسول الله. في حدا ببلاش؟ اختيارك اللحظة الفارقة لحظة الفارقة انت هتخطي، فكر هتخطي فين، يمين ولا شمال، حلال ولا حرام، صحيح ولا خطأ، هكذا هكذا. بل الإنسان على نفسه بصيرة، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. انت ما سألتش نفسك، ما ربنا سبحانه وتعالى كان قادر يقول بنو آدم جميعا يؤمنون بي وتنتهي القضية؟ دي صعبة يعني على الله؟ لا، ربنا ادينا الفرصة عشان يحاسبنا على الاختيار. ما هو أمانة التكاليف دي عرضت على السماوات وعلى الجبال وعلى الأراضين، خافوا وأشفقوا، لا لا لا يا رب، احنا خلينا مسيرين لا مخيرين، ما دام فيه جزاء وفيه ثواب وفيه عقاب وفيه جنة وفيه نار، لا احنا مش قد المسؤولية يا رب. من الذي تصدى؟ من الذي تجرأ؟ من الذي قبل العرض؟ الإنسان. وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. لكن عشان أنت اخترت عرض الله، ربنا ما سبقش قال لك من أجلك أنا أنزل الكتب وأرسل لك الرسل يرفق بيك، يبين لك الحلال من الحرام، الصواب من الخطأ، إيه المطلوب وإيه المنهي، وكذا وكذا وكذا. وأصبحت أنت أكرم المخلوقات عند الله بسبب حرصك على اختيار عرض الله. ده فيه ناس عندنا احنا في البشرية بنو آدم عند الله في درجات أعلى من بعض الملائكة، وفيه برضو عندنا عينات انت عارف أحط من البهائم، أحط من البهائم. شوف الإنسان، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ده كلام الله عز وجل. طالما انت بتضيع يبقى انت كسبان، من عامل الله ربح. يبقى هي فيه لحظة فارقة، والعمر كله لحظة، العمر لحظة. دقات قلب المرء قائلة له إن العمر دقائق وثواني، ها نفس يدخل ممكن ما يطلعش، ممكن شهيق يدخل والزفير ما يطلعش، وممكن الزفير يخرج ولا يسمح لك أن تأخذ شهيقا جديدا. هو نفس، هي لحظة، حياتنا كلها لحظات. ده احنا بنتغافل، والإنسان عنده أمل، ولولا الأمل لانقطع العمل، وربنا خبأ الموت عنا حتى نجتهد. ده في ناس عاملة خطة عشرينية، خطة خمسينية، يقول لك بعد 10 سنين هنجوز البيت، بعديها إن شاء الله تاني ب5 سنين هنبني للواد، إن شاء الله على 20 سنة نجوز التاني. إيه يا عم ده؟ إيه يا عم ده؟ إيه يا عم ده؟ ده طموح كويس، بس ما تأملش فيها أكتر من لازم. المؤمل في الدنيا كمن يبني بيته على شاطئ الرمال، على شاطئ الرمال. هضمنش انت بتعيش بين 3 ايام، يوم مضى ويوم حاضر ويوم قادم. يوم مضى الامس خلاص انتهى، طويت صحف، والواقع المضارع هذا اليوم الذي انت تعيش فيه. يوم الغد ده غيب، انت لا تدري، ممكن ما يكونش من ايام عمرك، وممكن يكون من ايام عمرك، ممكن يكون أسعد يوم في حياتك، وممكن يكون أتعس يوم في حياتك، لكنه غيب، غيب. غد بظهر الغيب واليوم لي، وكم يخيب الظن في المقبل. ها، ولذلك كانت السيدة رابعة رضوان الله عليها تقول ايه ابن آدم انت مغرور ليه وعندك أمال عريضة ليه؟ ده انت شوية ايام، انا شوية ايام، ايوه شو العمر لحظة، وعمرك كله يعني انت شوية ايام اساسا، مدام لك ميلاد ولك ممات يبقى انت عبارة عن ايام. يا ابن ادم انت ايام، اذا ذهب يومك ذهب بعضك، واذا ذهب بعضك يوشك ان تذهب كلك. سبحان الله، يقول لك هنعمله وهنسوه وهنخطط وهنجيبه وهنروحه، يا عم الحاد لا لا لا لا، إنك لا تدري إذا جن عليك ليل هل تعيش إلى الفجر؟ فكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري، وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وأدخلت أجسادهم ظلمة القبر، وكم من عروس زينوها لزوجها وقبضت روحاهما ليلة العمر، وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. ازاي عليلكم؟ طيبنا مات. لا إله إلا الله. يبقى المرض شيء والنهاية شيء آخر. العمر ده لها أجال، أجلها الملك، أجلها الملك، مش قال اديني عمر ورميني البحر؟ ها، ما دام في العمر رمق، والله حتى لو عملوا ايه. واعلم ان الأمة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. تحصيل حاصل، تحصيل حاصل. فلان وظفني والله، هذا من ضمن الاسباب، لكن ربنا هو الذي قدر لك رزق الوظيفة. ربنا المقدر وربنا الرزاق، هي اسباب، هي أسباب، لكن لا تجعل السبب يلهيك عن ذكر المسبب. تفتكر في الخلق وتنسى الخالق؟ لا لا، الأمر غير كده خالص. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. تحصيل حاصل. يا ريتك ما رحت المشوار. أمال مين اللي روح؟ ده مش يومك النهار. أمال يوم مين؟ يا إخوانا دي أقدار، دي لحظات، دي حاجات ربنا هو الذي صاغها ببديع صنعه بتقدير أمره. إنا كل شيء خلقناه بقدر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. هي لحظة تيدي كده وتصادف معاك عادي، يبقى يا هناك ويا حظك، تنسى اللي فات. حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن لله في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها، فلعل أحدكم أن تصيبه نفحة فلا يشقى بعدها أبدا. النفحة هي اللحظة اللي أنا أحكي معك فيها، لحظة فارقة كده الدينك تروح واخد فيها قرار عفوي كده، ربنا يروح نقلك نقلة طلعك فوق السحاب من فوق. في امرأة بغي من بني إسرائيل، بغي يعني امرأة زانية تحترف الزنا، مومس، مرت في طريق واحتاجت إلى الماء فوجدت بئرا فشربت، فلما خرجت نظرت فوجدت كلبا يلهث من شدة العطش. الكلب مطلع لسانه عم يلهله، يلهث عطشان. فقلت يا سلام، ده العطش واعر على الكل. نزلت جبت شوية مية ومديتهم للكلب العطشان، شرب الكلب، شرب الكلب، ثم شكر الله الذي سبب له هذه الأمة فغفر الله لهذه المومس، فمن الغفور؟ الله، عمل بسيط. واحد يقول لك برضه مومس تتكسب من فرجها وثدييها ومحترفة في الظلم والجريمة وشوية مية الكلب. يا سيدي انظر، إنها أسعفت الكلب، إنها قدمت روح النجدة دون نظر إلى صنف المخلوق. أنسيتم أن لكم في كل ذات كبد رطبة أجر؟ ده في غزو من الغزوات سيدنا النبي ماشي بين جبلين ورجع بالجيش، فوجئ بكلبه في حالة وضع فوقف واستوقف حتى أتمت وضعها لكل ما في بطنها، وأوقف النبي رجلا من أجلاء الصحابة ليلفت أنظار بقية الجيش حتى لا يسببوا لهذه الكلبة الواضعة إزعاجا. كلبة يوقف لها سيدنا النبي، طيب مش مخلوق، مش مخلوق خلقه الله؟ ده انت عندك ذكر الكلب في القرآن كذا موضع، كذا موضع. ده الكلب واخد صفة الوفاء، قد تبحث عن الوفاء في بعض الناس لا تجد. انت مستكتر بمخلوقات الله. زمان فيه نبي في بني إسرائيل قرص تنملاية راح مولع في شوية النمل كلهم. نبي من أنبياء بني إسرائيل. فجاءه العتاب من الله: أمن أجل نملة تقرصك تحرق أمة كانت تسبح لله؟ ربنا يعاتب نبي عشان نملة؟ النملة دي مش خليقها ربنا يا أخي، ده في سورة في القرآن اسمها النمل. ده النملة قعدت توعظ قدام سليمان وواقف وتبسم ضاحكا من قولها، وشاف حرصها والقيادة والفن وخايفة على ناسها وبتوجه ووعوا وفسحوا الطريق، وده سليمان جاي ويحصل خطأ عن غير عمده. ايه ده يا عم ده؟ لا تستهتر بشيء، سبحان الله. احنا حد علمنا التكفين الموت غير الغراب؟ مش قبيل قتل هابيل ابن آدم وشال أخوه، والصقور والجوارح نازلة عايزة تتلمع الجس، ظل يدور به على وجه البسيطة سنة كاملة ما عارفش يتصرف فيه، وتعب راح قاعد والجسة قدامه وحرصه. فأرسل الله غربين اختلف تناقرا، بدأ يدخلان في أكشن يضربوا في بعضهم، راح واحد متغلب على التاني موت. فلما مات راح حفر له وراح ساحبه، راح منزله في الحفرة وهال عليه التراب. قابيل قاعد رزقه الله الفهم، قال ده درس لي أنا، بدل ما أنا طايف بأخي ده أنا نحفر له ونستره، وراح حفر له وراح دافنه. إذن نحن تعلمنا من الغراب كيف نستر موتانا، كيف ندفن أحبابنا، كيف نواري عوراتنا. طب ما غراب، لكن علم البشرية. النملة علمت سليمان. الفيل يوجهه على الكعبة في دايش أبرهة ما يرضاش يخطي، يعدلوه على الكنيسة الموجودة في اليمن عايز يطير. طب إيه ليه ما تجرأش؟ يعرف أن الكعبة هي بيت الله المعظم. من الذي ألهمه؟ من الذي فهمه؟ من الذي فقهه؟ يا عم الحاج ما تستهترش، انت ما عرفش دي مخلوقات الله وتعز على الله. في ناس يبقى مسك الخزرانة ولا دايب نبلة ولا معه بنجي رشه ونازل في الدمام والزرازير والعصافير واضرب وانا نشندي. طب اصبر، سوف يأتي هذا العصفور يوم القيامة وجسده يشخب دما ويمسك في رقبتك ويسوقك إلى الله ويقول: يا رب سل هذا فيما قتلني، سل هذا فيما قتلني. انت ناس دي افترى على المضاعيف ليه؟ ها يا عمي سلم الخلق للخالق ودع الملك للمالك، كن وقافا حتى لا تهلك مع الهالكين، استثمر الفرصة الصح، انت ليك فرص ربنا بيبعتها لك لا تعوض اذا احسنت فيها الاختيار، تشعر بها بسعادة. دلوقتي لما يكرمك ربنا تروح عمره ولا حاج، عندما تقع عيناك على الكعبة في اول نظرة فتحت لك ابواب السماء وقال لك ربنا من عليائه: يا عبدي لك عندي دعوة مستجابة الان. فيه اللي يقول يا رب اغفر لي، واللي يقول يا رب استرني، واللي رب يقول له يعني احسن ختامي، وفيه اللي عايز طلبات اخرى، عايزين عقد يا رب الودي الولد قطر والواد الصغير يروح الامارات، انا موافق يعني ما فيش مانع، بس انت شد حيلك وودينا يد في الموضوع ده. يا عم لسه برضه حتى في الاخر انت مشغول بالدنيا ومشغول بالعمله ومشغول بالسفر، يا عم خليها لله. وان عدتم عدنا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، خذ بأيدينا إليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكثر الناس سعادة أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. شوف إحنا بنتشفشف على لحظة كده يبقى فيها توفيق إلهي، يمكن أنت بتستشعرها وأنت قاعد تفطر في أيام رمضان، لما يحطوا لك الإفطار قدامك والمؤذن يقول الله أكبر، وكون اليوم حار شوية تقول يا سلام، ده احنا ناس عندنا دين. تصور انا فرحان، تعبت النهاردة ايوه بس حسيت ان انا عملت حاجة. تصور احنا النهاردة فعلا صمنا ده منسوب الإيمان بيرتفع جواك. إذا سرتك حسنتك فأنت مؤمن، وإذا ساءتك سيئتك فأنت مؤمن. إنسان لما بيقع في شرك ولا في ذنب ولا في معصية وتلاقيه كده متضايق ومخنوق وعمال يستغفر، الندم توبة، دي حاجة كويس، يبقى فيه إيمان. لكن فيه واحد فتح لها وما عندهش خبر بأي حاجة، عيشها بالطول وبالعرض، دول يعني لا لا. يا سبحان الله، قال من قام ركعتين بعد العشاء فكأنما قام نصف الليل. قالوا له حلو خالص. قال ومن قام في منتصف الليل بركعتين فقد يعني حاز الدنيا وما فيه، الله أكبر. ومن قام ركعتين في وقت السحر حدث ولا حرج، على فضل الله وتوفيق الله. واللي صليهم قبل الفجر عادي. ياه، واحد قاعد من إخواننا مليش في المشاوير، قال له طب واللي قوم بعد طلوع الشمس؟ قال أنا أتحدث عن المسلمين. تحدث عن مين؟ عن المسلمين. انت برا نطاق الموضوع ده خالص. احنا هنقوله بعد العشاء ومنتصف الليل ووقت السحر وقبيل الفجر، وانت تقول لي اللي قوم مع طلوع الشمس؟ ما انتهت الحدود، الملائكة قفلت الدفاتر، خليك انت في الطراوة نايم. حتى ان رزقت ترزق كما ترزق البهائم، ولكن لا بركة لك في رزقك. سبحان الله. فتلاقي الصحابة سيدنا النبي كان يوزع عليهم نسمات كده ونفحات حلو. يا معاذ. نعم يا رسول الله. والله إني لا أحبك يا معاذ. تخيل عاد أنت مكان سيدنا معاذ، سيدنا النبي ندم عليك ويزف لك هذه البشرى ويسوق لك هذه التحية ويكشف لك عن هذه المحبة. بالله عليكم اللي زي معاذ ينام تاني؟ ما ينامش أبدا. يعني إيه ده إحنا كنا بنحب سيدنا النبي، لكن سيدنا النبي بيحب مين؟ أصلي في فرق بين الأحباب والمحبوبين، موضوع كبير خالص. سبحان الله. عبد الله بن أنيس سيدنا النبي يدي عصاية يقول له خلي العصاية دي معك واحرصها. قال ليه يا رسول الله؟ قال لأني بها سأعرفك في جنات الله. هي عم العظمة دي، هي العظمة دي. سيدنا النبي يدي عصاية يقول له خلي بالك منها كويس، يعني حتى في لما تموت يحطوها لك في الكفن معاه. فيقول له ليه يا رسول الله؟ يقول له بها أعرفك في جنات الله. هي عم العظمة دي يا عبد الرحمن بن عوف. نعم، أنت رجل من أهل الجنة لكنك ستدخلها حوا إن شاء الله عشان القرشينات اللي عندك، لكن بشر بالجنة، بشر بالجنة. وهيدخل هياخدها بحث شوية الأموال هيأخروه، لكن بشر بالجنة، بشر بالجنة. يا سبحان الله، يا سبحان الله. سيدنا النبي يقول للحمزة سمعت نحنحتك في الجنة. أنت قاعد على الدكة وعم تتنحنح. يا عم العظمة دي. لما مات سبحان الله حارثة ابن سراقة وكان وحيد أمه، فلما سقط شهيدا ورجع الجنود أمه بحثت عنه في الراجعين فلم تجد، فولدها وحيد ربطت العصبة بتاعتها وقعدت تصرخ وتولول، وذهبت إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له ولدي ما فيش في اللي راجعين. طب أنت قل لي هو فين بالضبط؟ إن كان يا رسول الله سقط شهيدا خلاص أنا نسلم الأمر لله، إن كان وقع أسيرا أنا ما عارف إيش نعمل إيه، بس أنا مليش حد غيره هو يا رسول الله. قل لي طيب هو لو سقط شهيدا هيبقى في الجنة طيب عشان حتى نرتاح شوية؟ قال لها أوهبلت يا امرأة، أنت هبلة، أوهبلت يا امرأة، أهي جنة؟ إنها جنان، وإن ولدك حارثة وصل الفردوس الأعلى، وإن ولدك حارثة بلغ الفردوس الأعلى. المرأة بدل ما تصرخ راحت مبتسمة، بدل ما هتولول زغرتت وقالت بخن بخن لك يا حارثة، يعني هنيئا هنيئا لك يا ولدي، الآن أنا أصبر يا رسول الله فقد بشرتني قبل أن أغادر مكاني. كثير من الأسئلة تأتي إلي بسبب الرهان. كل أنواع الرهان في بلادنا فيها خطأ وفيها ظلم. أنا ما قلتش حرام وما قلتش ربا. أنواع الرهان في بلادنا المتفق بين الناس كله فيه أخطاء، فيه ظلم. لكن الحلال فين؟ أنا عندي 5 قراريط ومحتاج 10,000 جنيه. أنت اديتني 10,000 وأنا اديتك الأرض، هتظل انت تزرعها لغاية انا منكون لك 10,000 وتكون الارض مرتاحة مش مزروعة أنا نديك 10,000 وناخذ أرض. قعدوا شهر، قعدوا 6 أشهر، قعدوا سنة، أنت اديتني المبلغ لأني أنا في احتياج إليه، أنا عطيتك الأرض تستفيد منها في مقابل الفلوس اللي عندي. طيب أنا رحت زارع القراريط دول قمح وحصاد وعطيتك المبلغ المتفق عليه، القمح ده كله حلال لي؟ حلال لي بشر، نديك منا التلت. انت صاحب الارض اللي خدت القرشينات مني ولسه ما سددتش، وانا استفدت من الارض وزرعتها موسم كامل وهي في عهدتي، لانك لسه ما ردتليش الفلوس، انا عايز نحلل الغله اللي دخلت عندي، نديك العشر. دخلت 100 كيلة نديك 10 كيلات من عندي ليك، ووديهم ليها بطريقة ذوقية. ما تقول لاش خد يا ابو الحد تاخذ فلوس وتاخذ غل، لا والله احنا حبينا نذوقكم الخير بتاع ارضكم، كل سنة وانت طيبين، ده موسم، ده شوية دقيق للعيال يعملوا شوية سكسكية، ديبها كده يا اخي بالذوق، ديننا دين الذوق، انما المؤمنون اخوة، المؤمن مرآة اخيه، المسلم اخو المسلم، المؤمن اخو المؤمن كده يا اخي. إذا كنت انت غاوي حلا، إنما تبقى ميتة وخراب ديار، ينفع؟ ظروفه هو ساءت ما قدرش يجمع 10,000 يرجعهم، وانت عمال تزرع وتحصد وتبيع وتوكل وتشرق وتغرب. طب ما هو ليه في الأرض؟ لو انت عشان عطيت القرشين نحرموه مما جميعون. انت إذا كنت باكي على الحلال نفحة من المحصول. طب احنا ما زارعين شقمح يا عم الشيخ، زارعين برسيم، اديه من الفلوس، ما تديه من الفلوس، ما انت هتأجر بكدك دهو، اديه يا اخي، اديه نفحه يا اخي، يا اخي اديه ده حقه، عشان انت يبقى المال خالص معاك، عشان يبقى الرزق اللي عندك يبقى كله حلال، لانه هو عينه مراعيه، وان كان ولد ناس مكسوف وما رضيش يظهر خالص. ما هو ده القانع والمعتر، القانع والمعتر. تلاقي في جماعه يوزعوا لحمه وواحد ما يقدرش يوقف في الطابور وما قدرش يبعت المرأة توقف وسط الزحمة والكلام ده، ولد عيلة ولد ناس، لكن ظروفه، لكن هو مسلم ولا مش مسلم؟ انت هتنقل عيلات، انت بتعامل ربنا يا اخي، تدي الكل، اعطي السائل ولو كان على ظهر فرس، ماشي التعليمات كده والدين كده والاصول كده والوصايا كده. اهي تلاقيه الرجل عشان هو رجل مؤدب ما قدرش، تلاقيه روح ماشي في الشارع قدام البيت اللي دبحين عشان حد يشوفه، عشان حد يشوفه. هو ده، فاطعمه منها القانع والمعتر. القانع اللي قاعد في البيت يقول والله لو ربنا ريدنا بعشوة نهار ده هجينا لغاية البيت، ما ريدش الحمد لله من قبل ومن بعد. لكن المعتر ده محتاج، بس مش هو اللي هيمديده، مش هو اللي روح يطلع على الحيطان، مش هو اللي يروح عيل صغير يدلف فيه ولا يرش عليه مية ولا يهنوه ولا عامل لي عيلة وداي طوع في عنقه. ليه انت هتعمل خير ولا شر؟ سبحان الله، يروح ماشي رد السلام عليكم ويعمل نفسه قال رايح يأدي واجب، رايح يعزي، رايح مشواره، رايح مش عارفين، هو عايز يذكرك بيه، عايز يقول لك نحن هنا، ابقى افتكرونا حبيبنا، ها مالناش احنا في المسائل دي يعني، ها يقول يوه والله العظيم الحمد لله، والله انا كنت نسيه، شوفها في مشواره ربنا ذكرنا بيه، يا دي انت خذ الحاجه دي وديها في ستر الله للبيت، تمشي الامور. من عامل الله ربح، من عامل الله نجح. عايزين ايه ثاني؟ عملوه جربوه، عملوه جربوه. اللهم ردنا اليك ردا جميلا، اللهم خذ بايدينا اليك اخذ الكرام عليك، اجعلنا من عبادك الواقفين عند حدودك، واجعلنا من عبادك البكائين من خشيتك. اللهم فقهنا في ديننا، واجعل اعمالنا خالصه لوجهك الكريم. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم لا تشقنا ولا تشق بنا، ولا تجعلنا سببا لمن شقى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وارحم أمواتنا، واشف مرضانا، وفك أسرانا، وسدد ديوننا وأقساطنا. اللهم سر بأعمالنا قلب نبينا، وأسعد بإخلاصنا فؤاد حبيبنا. اللهم اكتب لنا زيارة لبيتك المحرم، وزيارة لمقصورة نبيك الأكرم. يا حنان يا منان، ها نحن دعوناك كما أمرتنا، فاستجب لنا يا مولانا كما وعدتنا. اللهم صل على النبي وآله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم، والله عليم بما تصنعون.